سفه أولئك القوم الذين يتعجلون الإفتاء بغير علم أو ظن مباح. فتجد واحد منهم يحفظ حديثا واحدا أو حديثين أو عشرة حديث، ثم يرى نفسه أنه الإمام أحمد أو ابن تيمية ويفتي ويقول، وإذا جلس بين العوام وإذا هو يهدر كالجمل، هذا حلال هذا حرام هذا فيه. سبحان الله، العلم بضاعة، كل إنسان يقول من يصوم، العلم شهادة على الله عز وجل بأنه أحل كذا أو حرم كذا. وكان السلف الصالح رحمهم الله يتدافعون الفتية، كل واحد يقول رحل الثاني حتى تصل إلى الأول. وأما التسرع فهذا غلط عظيم. إن كان الله أراد أن تكون إماما للعباد في العلم فستحصل عليه، وإن لم يرد الله أن تكون كذلك فلن ينفعك تعجله، بل تسرعك في الفتية لا يزيدك إلا بعد من الله ومن عباد الله. فلذلك احذروا، وأنتم الآن على أبواب التخرج، احذروا من هذه الخصلة التسرع في الإفتة. تمهل، وإذا كنت قادرا على أن تدرك الحكم بنفسك فراجع، وإلا فاسأل العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.